وذلك أنه كان وضعه على عاتقه يعني حمله على عاتقه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكبه. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وزمعة بن صالح قد ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. النسخة الأخرى فيها الحسين نعم نسخة الشيخ الألباني حامل الحسن بن علي نعم النسخة الأخرى النسخة الأخرى فيها أن المحمول هو الحسن وليس الحسين ففي هذه النسخة التي معنا الحسين والذي في النسخ الأخرى الحسن يعني هذا يصير مثل الذي قبله في كونه حمله على عاتقه. نعم قال عدل المتن والإسناد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حامل الحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكبه. وهذا مثل الذي قبله يعني كان الرسول حامله على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبته يا غلام يعني كونه على عاتق الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام ونعم الراكب هو يعني نعم الراكب والمركوب ونعم المركب نعم المركب ونعم الراكب والحديث في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف لكن قضية الحمل وأنه كان حاملا الحسن ثبت في الحديث السابق قبل هذا. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي عامر العقدي أبو عامر العقدي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن زمعة بن صالح وهو ضعيف أخرج له مسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن سلمة بن وهرام وهو صدوق وجرد الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن كثير البواء النواء عن كثير النواء عن أبي إدريس عن المسيب بن نجي نجبة عن المسيب بن نجبة قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كل نبي أعطي سبعة نجباء أو نقباء وأعطيت أنا 14 أن كل نبي إن كل نبي أعطي سبعة نجباء أو نقباء نقباء بالنون نعم لا هي أو رقباء أو رقباء أو رفقاء أول أو رفقاء سبعة نجباء رفقاء أو رقباء ثلاثة وثاني بشك ثاني وثالث بشك وليس فيها يعني نقبة بالنون يعني وإنما النسخ الأخرى يعني فيها نجباء هذه الأول وبعدها وصف ثاني وهو رفقاء بالراء والفاء والقاف ثم أو رقباء شك هل قال رفقاء أو رقباء يعني هل قال هذا أو هذا الأول نجبا، والشك والشك في الكلمتين الثانيتين رفقاء او رفقاء او رقباء. نعم، هذا هو الموجود يعني في النسخ الاخرى وفي تحت الاشراف. تحت الاشراف اتى بس رقباء الكلمة الثانية، ما اتى بالثالثة التي هي الشك، وانما اتى بنجبا رفقاء، يعني مثل ما هو موجود في النسخ الاخرى، ووقف عند الطرف لانهما لان طريقته ياتي بالطرف الاول، ياتي بطرف الحديث في اوله، لان تحفه الاشراف بمعرفه الاطراف، يعني يذكر طرف الحديث الاول ثم يذكر اسناده، فما كمل يعني في التحفه ذكر بقيه الوصف الثالث، وانما اتى بالوصف الاول والثاني، ولم ياتي بالثاني الذي فيه الشك، الثالث الذي فيه الشك. إن كل نبي أعطي سبعة نجباء رفقاء أو رقباء، وأعطيت أنا 14. قلنا من هم؟ قال أنا وابناي وجعفر وحمزة وأبو بكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان والمقداد وأبو ذر وعمار وعبد الله بن مسعود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن علي موقوفا. يعني جاء الحديث يعني مرفوعا وموقوفا عن علي رضي الله عنه، وهنا ذكره مرفوعا في الأول، فقال أن كل نبي أعطي سبعة نجباء رفقاء أو رقباء، وإنني أعطيته 14، يعني ضعف له العدد، كل نبي عنده سبعة وهو أعطي 14، فسئل عنهم فقال أنا، فقال أنا مقصود علي رضي الله عنه، يعني هو الذي يحدث بالحديث، هو الذي يخبر أنا يعني علي، ليس هذا يعني كلام الرسول يعني أن يرجع للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يرجع لعلي، لأن 14 هم هم هم, هم رفقاء ونجبا لا يدخل فيهم الرسول عليه الصلاة، وإنما هم للرسول عليه الصلاة والسلام، فكلمة أنا هذه نقصد بها علي رضي الله عنه. نعم، أنا وابناي الحسن والحسين وجعفر اللي هو أخوه جعفر بن أبي طالب، وحمزة عمه، وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ومصعب بن عمير، وكل هؤلاء صحابة، وذكر أبي بكر وعمر في الوسط يعني ليس المقصود بذلك الترتيب في الفضل، وإنما هي لمطلق الجمع، الواو كما هو معلوم تأتي لمطلق الجمع، وقد يكون المتأخر مقدما والمقدم متأخرا، مثل كذبة ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فهو بالطاغية، فذكر ثمود قبل عاد، مع أن عاد قبل ثمود في الوجود، فإنه يأتي في بعض الآيات أحيانا ذكر قبائل أو أمم أو أشخاص أو أنبياء، ويقدم يذكر المتأخر متقدم والمتقدم متأخر، فالواو هي لمطلق الجمع وليست للترتيب، وأن كل واحد من يعني ما يكون تابع الذي قبله أو أنه يأتي بعد الذي قبله، لا، قد يكون الأمر أن المتقدم يتأخر والمتأخر يتقدم، ولكن الحديث ضعيف لأن فيه شخصان فيه مضاف. حدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن كثير النواء وهو ضعيف أخرج له الترمذي. نعم. عن أبي إدريس المرهبي وهو صدوق أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن المسيب بن نجبة وهو مقبول أخرجه الترمذي. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. جاءت الحديث. نعم. في الباب في مناقب أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول الأخ الإسناد متصل، المسيب النجبة عن علي، إن هنا جاب شرط قال محتملة، المسيب النجبة قال قال علي، ما فيها إشكال يعني في سماع بينهم في اتصال؟ ما أدري ما أدري، لكن يعني إن كان فيه انقطاع سر علة ثالثة، سر علة ثالثة يعني إن كان فيه انقطاع، ولا أدري يعني هل هو يعني روى عنه أو ما روى عنه. قال علي قال إيش؟ قال قال علي بن أبي طالب. قال كمل. قال قال علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل نبي أعطي سبعة نجباء. أقول لا أدري هل فيه انقطاع أو لا، لكن سواء وجد اتصال، لو كان الاتصال موجودا فإن الإسناد غير صحيح لوجود كثير النواة وهو ضعيف، وهذا الذي هو ابن نجبة وهو مقبول يعني لا يحتج به إلا عند المتابعة. نعم. يقول السائل ايش معنى نجباء رفقاء رقباء؟ نجباء يعني اهل نجابة واهل فضل، ولو صح لا يعني يعني ذلك انه ليس في يعني هذه الاوصاف لا توجد في غيرهم، وانما توجد فيهم وفي غيرهم، وكما عرفنا ان انه احيانا يأتي وصف يضاف الى شخص، وان كان هذا الوصف يطلق على غيره، واطلاق الوصف عليه يعني يدل على ميزته في هذا في هذا الوصف، لكن كما عرفنا الحديث ضعيف. نجبة يعني نجابة، رفقاء يعني مرافقون له مصاحبون له، رقبة يعني شوف إشكال الشارح، لا ما شرح الحديث، لا عنده في الحديث الباب اللي بعده، إيه؟ جاء في الباب الذي بعده في مكان آخر. النجبة قال النجيب في النهاية الفاضل من كل حيوان، وقد نجب نجب أو نجب ينجب نجابة، يعني كل حيوان يعني يكون في الإنسان وفي الحيوان، هذا الوصف يعني النجيب من الإبل والنجيب من الخيل، يعني النجابة تطلق على على على الإنسان وعلى الحيوان، يعني هو الماء الفاضل المتميز من جنسه ونوعه. نعم. إذا كان فاضلا نفيسا في نوعه رفقاء جمع رفيق وهو المرافق، أو قال رقباء أي حفظة يكونون معه وهو جمع رقيب، وأول الشك. يقول فضيلة الشيخ كيف يكون الشبه في الصورة منقبة؟ أما الشبه في الخلق فهذا أمر واضح، لكن الشبه في الخلق، نعم إذا كان إذا كان يعني الشبيه يعني صاحب خلق وصاحب دين لا شك أن هذه منقبة، يعني يكون شبيه بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يكون يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء خلقه الله عليه، يعني الله تعالى أكرمه بهذا الوصف، أكرمه بهذا الوصف بأن يكون وصفه كوصف الرسول صلى الله عليه وسلم. القول بأن رأس الحسين دفن في البقيع عند قدمي فاطمة، والله ما نعرف صحة رأس الحسين، يعني كلية الدعية حتى مصر فيه قبر الحسين ومسجد قال مسجد الحسين، يعني ما كل ما يعني يقال يصح، لا ندري أين هو، لا ندري في أي مكان الحقيقة، الله أعلم. وهذا نفسه يقول هل صحيح أن الحسين لم يدفن في مصر أم أنهم لم يدفن كما قال شيخ الإسلام؟ ما ندري عنه إيش الحقيقة، لكن كونه راح مصر يعني في الغالب، أنه ما أن هذا يعني أن هذا من جنس القبور التي يعني يمكن ما فيها مقبورين. أقول يمكن قبر بدون مقبور، وإنما مدعى. نعم. سمعت بعضهم يقول عن الحسين رضي الله عنه: لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة خذلتك. شو الكلام؟ شو السؤال؟ سمعت بعضهم يقول عن الحسين رضي الله عنه: لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة خذلتك. على كل مسلم لا يكون لعانا، والذي قتله لا شك أنه يعني أنه ابتلي يعني بهذا البلاء العظيم وقتل هذا الرجل العظيم رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولكن لكل أجل الكتاب وقدر الله وما شاء فعل. ومن قتله يعني لا شك أنه أضر بنفسه. وهذا يسأل: هل الذي قتل الحسين عبيد الله بن زياد أم يزيد بن معاوية؟ كلهم ما باشر قتله، وإنما قتله غير هذا وهذا. نعم، الذين ذهبوا إليه قتله من قتله منهم. هل أخطأ الحسين رضي الله عنه في الخروج للعراق، لا سيما وأن بعض الذين يؤلفون على ولاة الأمر يستدلون بفعله رضي الله عنه؟ الحسين رضي الله عنه وأرضاه اجتهد ورأى ما رأى، وقد أشير عليه بأن لا يفعل، ولكن الذين يعني وعدوه وأخلفوا ما وعدوا به ذهب وحصل ما حصل رضي الله عنه وأرضاه. وأما الذين يخرجون على الولاة، هؤلاء ما يحتاجون إلى أنهم يحصلوا شيئا عن الحسين أو غيره، يعني هذا من ابتلي يستجيب لدعوة الشيطان ويقدم على ما تميل إليه نفسه، فيسعى إلى أهلاك نفسه أو يسعى إلى أهلاك غيره، وقد يبقى هو ولكن يحرض غيره فيذهب غيره ويبقى هو سليما. يقول: ما رأي أهل السنة في ابن زياد؟ من الولاة الظلمة، هو من الولاة الظلمة، وهو الذي جاء إليه الصحابي ما تذكر اسمه الآن والحديث الصحيح، جاءه يعود رجل من الصحابة قال: إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. إن شر الرعاء الحطمة، يعني الحطمة الذين يحطمون الناس ويظلمون الناس، الرعاة الولاة. والحديث في الصحيح، معدي في صحيح البخاري أو مسلم أو فيهما جميعا. فقال إنما أنت من حثالة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أنت من حثالة. قال: ليس فيهم حثالة، وإنما الحثالة في غيرهم. وهذا يقول: ما حكم سبه، سب ابن زياد ولعنه؟ اللعن لا يلعن، لا يلعن أحد، والإنسان لا يعود نفسه اللعن، لأن من كان مسلما لا يلعن، ومن كان منتسب إلى الإسلام لا يلعن. والكافر يعني بعض أهل السنة يلعنه بالتقييد بالموت على الكفر، مثل ما فعل ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، فإنه ذكر ترجمة أبي نصر الفارابي ذكر في ترجمته في البداية والنهاية، قال: وكان يقول بعدم معاد الأجساد، وكان يقول بعدم معاد الأجساد، يعني أنه لا تعاد الأجساد. فقال: فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. يعني قيد بأن يكون مات على الكفر. لأن من كان حيا قد ينتهي أمره إلى خير. كما جاء في الحديث أن أحدكم لا يعمل بعماله أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الذي راع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخله. وأن أحدكم يعمل بعمله النار حتى ما يكون بينه وبين الذي راع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. وإنما الأعمال بالخواتيم هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية. ثم قال وهو دمشقي اللي هو أبو نصر الفارابي. وابن عساكر له كتاب حافل في تاريخ دمشق مستوعب. قال ولم يذكره في كتابه ولعله تركه لنتنه وقباحته. ولعله إنما تركه لنتنه وقباحته يعني ما أراد أن يذكره في كتابه مع أنه دمشقي يعني ممن يترجم لهم في هذا الكتاب الذي هو في اسمه تاريخ دمشق. ثم أيضا ابن كثير رحمه الله ذكر في البداية والنهاية أن أحد واحد من الروم من الكفار نصراني أنشأ قصيدة طويلة يسب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الإسلام وأهل الإسلام. فذكرها ابن كثير في البداية والنهاية ساقها بتمامها. ثم قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كاذبا. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. ثم ذكر قصيدة طويلة لابن حزم يرد عليه رد على هذا النصراني. ذكر القصيدة الأولى ثم ذكر القصيدة التي هي في الرد على قصيدة النصراني لابن حزم. الحاصل أن الإنسان لا يعود نفسه سب الأشخاص. السب يكون بالعموم لعنة الله على الكاذبين لعنة الله على الكافرين لعنة الله لعن الله لعن الله النامصة لعن الله المشبهين الرجال بالوصف لا بالتعيين لا بالتعيين. يعني لو قيل مثلا لعن الله من قتل الحسين يعني هو تعيين شخص لأن الذي قتله يعني شخص. لأن هذا يزعم يقول أن ابن كثير لعن من قتل الحسين في البداية والنهاية. ثم الأسئلة عن يزيد بن معاوية ما القول الصواب فيه؟ هل هو الذي أرسل لقتل الحسين أم أن هذا من اجتهاد عبيد الله؟ هو لا شك أن الجيش ما هو رايح يعني يأتي إلا بإرسال منه. لكن هل أمر بالقتل وأمر بقتله؟ ما في شيء يدل على أنه أمر بقتله. وأما يزيد بن معاوية فهو يعني مشهور بأن عنده يعني شيء من الأمور اللي فيها مخالفات. لكن بعض أهل العلم يعني لا يتكلم فيه ويقول إنه في الجيش الذي غزا القسطنطينية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. وكان أمير الجيش يزيد بن معاوية. وكان أمير الجيش الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة يزيد بن معاوية. فبعض العلم لا يتكلم فيه يعني بكلام يعني سب أو شتم أو ما إلى ذلك. ويقول إنه من الجيش الذي غزا القسطنطينية بل هو أمير الجيش. وقد قال صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. يقول وهل هو الذي أرسل لقتل الحسين؟ أنا أجبت على هذا. أنا قلت إن هو الخليفة. فكونه يرسل لأحد يعني من أجل يعني يكون أو يرسل أمير له ما ندري هل هو منه ولا من أمير الله. لكن كونهم أمروا بقتله يعني هل هذا حصل أو هذا حصل منهم لا ندري. في حديث أنس أول ما قرأنا لم يكن منهم أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي، ثم في حديثه الآخر كنت عند ابن زياد فجيء برأس الحسين فقال أما إنه كان من أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار مرة مرة نعم أشبههم مرة من أشبههم، لكن الحسن والحسين الأول حسن لم يكن في الحديث الأول لم يكن منهم أحد أشبه برسول الله من الحسن بن علي، حديث اللي بعد لما جيء برأس الحسين وجعل ابن زياد يقول بقضيب الله في أنفه قال أما إنه كان من أشبههم برسول الله، نعم يعني فيه أنه من أشبههم، يعني إذا قال أشبههم ونقل من أشبههم. الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة، منهم الحسن كما في الحديث الأول، ومنهم الحسين كما في الحديث الأخير، ومنهم جعفر بن أبي طالب كما سبق أن مر بنا في مناقبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أشبهت خلقي وخلقي، قال له أشبهت خلقي وخلقي في قصة اختصامه وعلي، هو علي وزيد بن حارثة في ابنة حمزة، حيث قال لا النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي وخلقي. نعم فهؤلاء ممن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأحاديث تدل على أن الحسن أفضل من الحسين، هل هذا صحيح؟ ما يعني ما استطيع ان اقول ان الحسن افضل من الحسين، لان كثيرا من الاحاديث التي جاءت فيها ذكر الحسن والحسين، والشيء الذي جاء في حق الحسن على حده هو كونه اشبه، وايضا جاء في الحسين انه من اشبه، وايضا جاء مساله الركوب، يعني قضيه الركوب هذه لا تدل على تفضيله على غيره، وكونه يعني انفرد بكون كان على المنبر قال ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين، يعني هذا ما يدل على انه افضل منه، التفضيل يحتاج الى ان يعرف شيء يدل عليه، واما قضيه احاد واشياء يعني يؤخذ منها ان الحسن افضل من الحسين، يعني هذا يحتاج الى دليل واضح. وعلى كلهم رضي الله تعالى عنهما من أهل الجنة وهما سيد شباب أهل الجنة. هل للنبي صلى الله عليه وسلم أحفاد غير الحسن والحسين؟ الآن النسل ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم هي منحصرة بالحسن والحسين، منحصرة بالحسن والحسين، والحسن من ذريته المهدي الذي يأتي في آخر الزمان، وهو دال على أن نسله باق وأنه غير منقطع اللي هو الحسن، وأما الحسين فله نسل ونسله كثير، قد سبق أن مر بنا في قضية الأسباط، وأن يعني الحسين يعني نسله كثير، وأن يعني ولكن كل منهما له نسل، وذرية الرسول صلى الله عليه وسلم محصورة فيهما، لأنهما جاء يعني ما بقي أحد يعني ممن ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأبوة إلا ما كان من طريق الحسن والحسين. هل ينطبق تعريف التابعي على تعريف الصحابي، بحيث يقال ان التابعي هو من لقي الصحابي او من رآه، وهل يشترط التابعي ان يلزم الصحابي حتى يطلق عليه هذا الاسم؟ معلوم الرؤية ليست بلازمة، لان من لقي الصحابي فهو تابعي، ما هو لازم ان يكون، لان العميان الذين رأوا الصحابة لا يقال انهم ليسوا بتابعين، لانهم ليس لهم أعين يبصرون بها، فالكلام الذي يقال في الصحابة من حيث اللقي يقال في التابعين أيضا.